على آل أصحابه أجمعين. لا زالت قراءتنا مصولة حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ رحمه الله على الطحاوي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة في شرح العقيدة الطحاوية للطحاوي شرح العلم الحنفي رحمه الله تعالى. العلامة صالح الشيخ بارك الله فيه قال هذه الجمل الثلاث وهي قوله ولا حياة مثله ولا حياة مثله ولا إله غيره تفصيل بما يعتقدون في توحيد الله عز وجل. والتفصيل كما ذكرنا مقسم على الأقسام الثلاث توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. وذكر هذه الأقسام الثلاثة بقوله ولا حياة مثله ولا حياة مثله ولا إله غيره. فقوله ولا شيء مثله راجعا الى توحيد الاسماء والصفات والافعال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله ولا شيء يعجزه راجع او مثبت لتوحيد الربوبيه. اذ تفرد الربوبيه تفرد الله سبحانه وتعالى بافعال من الملك والخلق والتدبير فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولا إله غيره تثبت لتوحيد العبادات والألوهية. إذا قول الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره هذا فيه إثبات أنواع الثلاثة من الإيه من التوحيد. نعم. وقدم رحمه الله ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله إن الله واحد لا شريك له. لأن النزاع كائن في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات. نعم. ومع أهل الشرك النزاع في توحيد الإلهية. نعم. وهذا الذي كان النزاع فيه ما بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا قدم ما يعتقدوه بقوله إن الله واحد لا شريك له. لأن هذا هو حقيقة النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا بعض العلماء يخص توحيد الإلهية بالتوحيد تعريفه بالتوحيد يخص التعريف بالألوهية فيقول توحيد الله يعني إفراده بالعباد ويقتصر على هذا مع أن توحيد الله إفراده بالعبادة إفراده بأسماء وصفاته إفراده سبحانه وتعالى بما يستحق من الربوبية. لكن لأن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع هو أهم أنواع التوحيد هو التوحيد الذي يحصل به مفاصلة بين المؤمن وبين الكافر يقصر بعض العلماء تعريف التوحيد على نعم وقال ولا شيء مثله لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعات وبين المخالفين من المبتدعات على التوحيد من المنظمة والمعاصرة والمفاسد والأحكام يا هؤلاء. وأيضا قارن بينهما لأن البدعة دليل الشرك فإن طرف تحذير الجاهل عن مناسبة المطلوبين تؤدي إلى الشرك به عز وجل. ولهذا قال القارن من الزمن المعطل يعقل عدما والمبدل يعقل ظهرا. فالتمثيل تم اختيار بينه وبين الشرك لأن الممثلة اتخذت دورها جعلها على صفات معينة فصارت نوعا له كما أن المشركين عملوا أصنام واتخذوها آلهة. نعم زي ما المشركون أخذوا هبل على نحتوه على صورة معينة ثم عبدوه إلا على صورة معينة ثم عبدوه وكذلك الممثل جعل الله على صفة معينة جعل يده هكذا جعل عينيه هكذا جعل كذا اتخذ إلهه على صورة معينة ثم عبدها فالممثل يعبد إيه صنما كالمشرك يعبد صنما والجمع بينهما التخيل العقلي ده تخيل هذا الصنم إلها والممثل تخيل هذا الإله على هذه الصورة التي في ذهنه فالجامع بينهما هو أن كل واحد منهما اتخذ بعقله إلها يعبده والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا. نعم. وأما قوله فلا شيء يعبده فهو توحيد الربوبية كما سيأتي ذلك مفصلا. إذا تفسير المصنف الطحاوي رحمه الله لهذه الجمل الأربعة تفسير مناسب وهو متمثل بفهم في حضور الاعتقاد وموقف النبي وهو أما إيه؟ متنقل. نعم. وهو متنقل بفهم في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة والجماعة الإسلام من مخالفين. والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله على الحديث المسلم والكلام عليها يكون في مسائل. المسألة الأولى أن قوله ولا شيء مذكور مقبول من قول الآية عز وجل ليس من يكفيه شيء وهو السميع البصير. ومن قوله عز وجل ولم يكن له كفوا احد. ومن قوله هل تعلم له سميا. ومن قوله سبحانه فلا تضربوا له الأمثال لله فلا تضربوا لله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأشبه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقات. وهذا كله رد على الممثلة الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى بمخلوق. فكل من تكلم في كيفية الصفة فهو ممثل. نعم. المسألة الثانية أن قوله لا شيء مذكوره راجع لنفي المماثلة. هذا هو الذي جاء بالكتاب والسنة أن ينفى عن الله عز وجل أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه. أن يماثل أحدا. أي ينهى عن الله عز وجل أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه. وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثلا لله عز وجل. وإذا كان كذلك فالمماثلة أو التمثيل أو الربوبية تعرف بأنها المساواة بالكيف والوصف. والمساواة بالكيفية راجعة إلى أن يكون اختصاصه بالصفة من جهة الكيفية مماثل للخطاب المطلوب. فقولهم يد الله بأيدينا وسمعه بأسماعنا وأشباه ذلك. نعم هذا هذه هي المساواة. وهذا هو التفريق بين التمثيل والتكييف. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف أن تذكر صفة معينة لهذه الصفة هيئة. تقول يا أبو باي مثلا ذات كف له أصابع والإصبع له عقل ثلاثة أو كذا. هذا هو التكييف. تكييف يعني أن تذكر هيئة صفة. أما التمثيل فأن تذكر ذلك مع قرنه بمماثل. تقول يد الله سبحانه وتعالى كأيدينا كهذه. فإذا ذكرت مماثلا كان تمثيلا. إذا اقتصرت على الوصف كان تكييفا. إذا ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ طب نعم مع قرنا بمماثل. نعم انك تذكر كافية لكن تذكر ايه مماثلا. نعم من اجل ذلك عندنا الكلمات الاربعة دائما مذكورة في كلمات اهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فدل هذا على ان التكييف غير التمثيل لان عاطف التمثيل على التكييف او التكييف على التمثيل. هذا يدل على هذا. ولم يذكروا تاويلا ولا تشبيها. ما قالوا من غير تشبيه. وان كان هذا قد يرد في كلام بعض العلماء لكن محمل كلامه على التشبيه الذي بمعنى التمثيل. فعندنا التشبيه تشبيه بمعنى تمثيل وهذا هو المنفي. وعندنا تشبيه جائز من جهة الاشتراك اللفظي، من جهة الاشتراك أصل المعنى، هذا جائز معنى. فالذي ينفي بعض العلماء لما يقول من غير تشبيه يقصد هذا، لكن احنا عند الإطلاق ما نذكر الألفاظ الموهمة، ما نذكر الألفاظ القاطعة. يعني من أقول من غير تمثيل مش محتاجين نفسر، لكن من أقول من غير تشبيه نحسب هناك في تشبيه كذا تشبيه كذا. وكذلك من أقول من غير تحريف ده مصطلح فاصل، غير من أقول من غير تأويل. ونرجع نقول التأويل على قسمين، تأويل بمعنى التحريف وده منهى عنه، وتأويل مقبول وده لم ينهى عنه. لما نيجي عند إطلاق، عند الإطلاق يبقى نستعمل الألفاظ الحاسمة التي ليست مهمة، التي ليست مهمة. مثل مثلا مصطلح أن الرؤى كما جاءت، هذه يقول أهل السنة ويقول المفوضة. من أجل ذلك لما نيجي نقول العبارة دي نقول إيه؟ أن الرؤى كما جاءت بلا كيف، عشان نخص إيه؟ كما جاءت بلا كيف، يبقى اللي بنفوضه هو الكيف. في مصطلحات ما تسيبهاش عايمة كده، لأن هذه المصطلحات لو تركتها مطلقة هكذا من غير قيد فقد يستعملها المبتدع وينسبها إليك. مثلا كتأويلك لبعض الصفات تأويلا صحيحا مقبولا، كقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فتقول مثلا تجري بمرأة منا أو بحفظنا وتسكت غلط، لأن هذا هو كلام المحرف. لكن تقول بمرأة منا بأعيننا، طيب ايه الفرق؟ نعم، نقول لما تقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وتسكت هذا غلط، لكن تقول تجري بمرأة منا بأعيننا. ليه؟ في إثبات الصفة. إذا أنت الآن في عبارتك ديت إيه؟ خالفت الحرفة، لأنه يفرح لما تقوله بمرأة منا، يقول لك ما أنت زيه، قوله ده بس عندما إضافة جديد أو إضافة أصيلة، وهي تجري بمرأة منا بأعيننا. هل أنت تقول ذلك ولا؟ أبدا، دونها قطع الرقاب لا يمكن أقول هذا. فمثل هذه العبارات المطلقة لابد أن احنا نقيدها بتقييدات ترفع الإشكال، ترفع الإيه؟ الإشكال. لأن الإيهام قد يحصل في هذه العبارات وينسب لمنهج السلف ما ليس منه. انتبه، ينسب لمنهج السلف ما ليس منه بهذه الإطلاقات. ما لم يكن طالب علم جيد أو طالب علم يدرس على شيخ ليزيل له هذه الإشكالات والإطلاقات هيقع في شراك الإيه؟ أقوال المبتدع. فالألفاظ فيها ألفاظ مهمة، ألفاظ الكفر، ألفاظ الإيمان، كل هذه ألفاظ لابد أن تفهم الفهم الصحيح وأن تنزل التنزل الذي يصلح معه معتقد الشخص. نعم. وأما المماثلة بالصفات فهي أن يكون مع الصفة لكماله الثاني بالخالق كما هو في المخلوق. إذا تقرر ذلك فإن اعتقاد المماثلة بالكيفية أو بالصفات على النحو الذي ذكرت هذا تفسير يكفر قاطبه. نعم، لو قال أن صفة الحياة عند الله كصفة الحياة عند المخلوق تماما لا فرق بين حياة الخالق والمخلوق، نقول هذا كفر. لا فرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، نقول هذا كفر، إلا أنه ماثل الله بخلق. نعم، ولهذا الممثلة قولهم كفر، كما أن المعاطلة معتقدهم كفر. نعم. فكفر أهل السنة النصارى، فكفر أهل السنة المعتزلة، لأن النظارة جنظار مطلوب بالخالق وجنظار يقنع بالله عز وجل والمجنسمة جنظار الله عز وجل ومن خلوه بخلقه. يبقى الممثل عندنا زي النصارى، بيد أن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا عيسى إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، والجامع بينهما أنهما لم يعتبرا نفي المماثلة ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا يقول أظن الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات لما قاتل المسلمون المسيلمة الكذاب لأنه دعا النبوة، فقتلوا لأنه أنزل نفسه منزلة النبي. شوف الشيخ سبحانه وتعالى هذا سبحانه من فتح على قلبه في تقرير توحيد الألوهية، فقال فإذا كان الصحابة قاتلوا وهم يكفرون مسيلمة لأنه أنزل نفسه منزلة النبي، فكيف بمن أنزل نفسه منزلة رب العالمين؟ يختلف ده. شوف كلام الشيخ وتقريرات الشيخ قوية جدا، تقريرات الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني يقول سبحان الله يعني ما أكفر مسيلمة، الصحابة اجتمعوا وما اختلف الصحابة على قتال مسيلمة على أنه كافر، ولا كمان بفا نظر فها يعني تأويل ديت مسيلمة كافر ومن ادعى النبوة كان كافرا، هذا بإجماع لأنه رفع نفسه إلى درجة النبي، قال نبي أنا نبي، فمن ادعى النبوة كفر بإجماع، فكيف بمن ادعى الألوهية ودعا الناس إلى عبادة نفسه؟ هل يكون هذا أولى؟ نعم. فإذا كان المراد المشابهة التامة فإن هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة، وذلك مخفي لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا لفظ المشابهة تنترجم إلى موافق للمماثلة، الشبيه موافق للمثيل وللمثل، وهذا منفي. نعم. وإلى غير موافق، يعني قد يستلق معنى الشهير والنبيل ويكون المعنى واحدا إذا أريد بمشابهة المشابهة التامة في الكيفيات وفي تمام معنى الصدق. وأما إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة المعقوفة وهي الاشتراك برأس معنى الاتصال، فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي. نعم. وعند إطلاق النفي ينفي التمثيل حتى لا يشتبه الإيه؟ الأمر. نعم. طيب، وأهل السنة والجماعة طيب فإحنا هذا قلنا المسألة الرابعة. المسألة الرابعة أن إثبات الصفات لله عز وجل قاعدته مطلوبة من هذه الجملة ولا شيء مثله، فإثبات الصفات مطلوب من قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عز وجل السبب. فعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مثبتا لا شيء مثله ليس كمثله شيء، وأن الإثبات يكون مفصلا وهو السميع البصير. نعم، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير، هذا إثبات. في النفي أجمل ولا فصل منه؟ ليس كمثله شيء أجمل ولا فصل؟ أجمل. فلم يقل مثلا ليس كمثله صفة كذا شيء، ليس كمثله في صفة كذا شيء، ليس كمثله في ذاته شيء، ليس كمثله في أفعال شيء، ليس كمثله أجمل. وهو السميع البصير تفصيل ولا إجمال؟ هذا تفصيل. يبقى القاعدة التي بنى عليها أهل السنة قاعدتهم في الأسماء والصفات هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لأن هذا مقتضى وصف الله بالكمال. لما يجي واحد مثلا يفصل لك في النفي ولا يفصل الإثبات، أنا واحد مثلا يجي يقول لك مثلا أنت جواد كريم أنت كذا وكذا، تفرح تنتعش، كل ما قلت حاجة من دول تنتعش. لكن يقول لك مثلا أنت رجل، أنت رجل كويس، لست جبانا ولست حمارا ولست غبيا ولست جاحدا ولست ولست، أقول له حاجة حاجة هذا في المخلوق ما يقبل التفصيل، في النفي ما يقبل، لكن ما يشبع من الايه؟ من التفصيل في الثناء. يعني ما يفصل في الثناء انت كذا وكذا وجواد وكريم والى اخره، يقولوا كمان خلي بالك وبصر رحمي وببر والدي حطها عندك. فالانسان يفرح بالتوسل، ما شاء الله طالب علم قوي في الفقه وفي التفسير، يقولوا كمان الحمد لله وخلصت دراسه الحديث كمان يعني عندي. فالانسان يفرح بالتفصيل في المدح والثناء والاثبات، انما يجي عند الايه؟ الناس يحب ان يكون مجملا. وهذا بخلاف طريقه اهل البدعه فانهم يفعلون الاثبات مجملا والمدح مقصورا، ويقولون بصفه الله عز وجل ان الله ليس بجسم ولا بجمع ولا بصوره ولا بدين اعضاء ولا بدين مواد ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف، ليس بذي ولا هو خارج ولا داخل الى اخر تصنيفين الكفيات. نعم هذا سوء ادب، هذا سوء ادب مع الله عز وجل. نعم. واذا ابى الاسلام انما اسلموا مجملا، وصار نفيهم واسلامهم على خلاف ما دلت عليه الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطريق اهل السنه ان النفي يكون مجملا وان الاثبات يكون مفصلا على قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنفي المجمل فيه مدح فالاثبات المفصل فيه مدح، والنفي المجمل والاثبات المفصل من فروع معنى استحقاق الايه عز وجل للحمد. نعم. اي نعم، الاشمال في النفي والاثبات في والتصور في هذه قاعده مضطرده، الا انه استثنى منها بعض الاحوال ضيقه جدا اذا احتاج الامر الى التفصيل في النفي حيث رد شبهات مثلا ما ترد الا بالتفصيل فلا باس حينئذ، او جحد شيء فلا بأس حينئذ. إذن هذا يكون على خلاف الأصل، لكن الأصل هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم. الله سبحانه أثبت أنه محمود ومسبح في سماواته وفي أرضه عز وجل، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطرون تسبحون، وقال وله الحمد في السماوات والأرض، وقوله سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله يسبح له ما في السماوات والارض ونحو ذلك. والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي والاثبات، لان التسبيح نفي مقاييس لله بجاء مجملا، والحمد لله الكمالات لله عز وجل بجاء مفصلا. فاثبات الكمالات من فروع حمده عز وجل، ولهذا صار محمودا عز وجل على كل اسمائه وصفاته وعلى جميع ما يستحقه سبحانه وعلى افعاله عز وجل وتنزيهه سبحانه بالنفي، وتنزيهه سبحانه بالنفي يعني بالتكفير ان يكون ثم مماثل له عز وجل. فمعنى سبحان الله تنزيها بالله عز وجل عن اي ناقله خير نقله عن النقائص جميعا. والحمد استاذ الكمالات بالتفصيل. نعم بهذا كما هذا الذكر ذكرا مباركا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك كله جمع بين ايه بين نفي النقائص واثبات الكمالات بين نفي النقائص هذا موجود في التسبيح ليه لان اصل التسبيح التنزيه لما تقول سبحان الله يعني انزه الله عن النقائص هذا اصل التسبيح وقد ياتي التسبيح ويراد به التعجل سبحان الذي اسرى بعبده هذا على احد المعنيين انه تعجب من هذه الايه العظيمه واما الحمد فهو اثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى فاذا اردت ان تثبت الكمالات فالحمد لله اذا اردت ان تنزه الله عن النقائص سبحان الله سبحان الله عما يصفون ان تجمع بينهما هذا كمال في الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولهذا كان هذا الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان عتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره غفرت ذنوبه ان كانت مثل زبد البحر ليه لانها جمع بين التنزيه واثبات الكمال فلنقف عند المساله الخامسه